علينا من بدر وحطين حنا بطالك جند وقادة نتسابق على الشهادة أحمدك يا صلاح الدين يا أمتنا فيك رجال يوم الشدة تهد جبال بكرة حنفك الأغلال ونبوس تراب فلسطين يا أقصانا إحنا معاك أبدا أبدا ما ننساك بالدم نحرر مسراك جوا الحرم مرابطين ما نقبل بالحكم الذاتي ما نفاوض عن أرض بلادي والأقصى للمسلمين ما نقبل حل القضية ما نقبل دولة يهودية نرفض قرارات التوطين رددها شعب المنصور رح نخلع وعدك بالفور والأقصى إلنا والدور حيعودوا كل اللاجئين يا محتل اسمع هالوات من أمتنا بيش الرد عنا رجال تهدك هاد لما تفرط بفلسطين صدقة تاريخية وفاء الأحرار اثنين يتحرر فيها النجامة والحرة المرفوعة الغامة وشبال العز الميامين من جوا الأسر منعلنها إيديكم الله يسلمها والحرية بنقدمها هدية للصامدين اسمع مني أول بن يا محتل أيامك عد مش هطول بفلسطين من أم الطاغة العدناني اسمع مني البند الثاني إلا النصر والتمكين يما الأقصى بده رجال والأم تغير هالحال ونرجع مجد الأبطال اللي ضحوا لفلسطين رح يجي اليوم الموعود نرجع